السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله لنا في علمكم ونفع بكم. ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ وهذا السؤال شيخنا تحتاجه النساء كثيرا، ولا سيما مغسلة الموتى، يعني المرأة التي تغسل الميتة تحتاج هذا السؤال، لأنها يعني يلزمها أن تعرف ما هو القدر الذي تغطيه من الميت التي تغسلها. وكذلك النساء اللواتي يذهبن للحمام. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. ورحمة الله وبركاته. عورة المرأة على المرأة جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إلا ما استثناه شرع، ومنه قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، وذكر المحارم ثم ختمها بقوله أو نسائهن. واستنبط بعض أهل العلم، والاستنباط له وجه قوي، من قوله أو نسائهن أن هذه العورة على النساء المسلمات، أما الكافرات فتبقى عورة إلا الوجه والكفين، وما عدا ذلك فالشيء الذي يزين كأعلى الصدر والجيد واليدين وأسفل القدمين فهذا ليس عورة، لأن الله قال أو زينتهن، المراد مواضع الزينة، فهذا ليس عورة للمرأة على محارمها، ولا عورة للمرأة على مثيلاتها من النساء. أما أن تظهر المرأة فخذيها، أو أن تظهر تحت إبطيها، أو أن تظهر ثديها ولو كانت مرضعا أمام أبيها أو أخيها، فهذا عورة محرمة، كشفه حرام، لأن الله قال إلا زينتهن، أي مواضع الزينة، هو الذي ليس بعورة للمرأة على المرأة ولا للمرأة على الرجل. فعورة المرأة على المرأة تماما كعورة المرأة على محارمها، فتظهر الذي يعني تحتاجه والذي يتبذل في مثله، والله تعالى أعلم.